دعاء اليوم السادس والعشرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل سعي فيه مشكورا وذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا. يا أسمع السامعين.